يقول فضيلة الشيخ ما حكم شراء سيارة بالآجار الشهري المنتهي بالتمليك والمنتشر حاليا بين تجار بيع السيارات؟ هذا البيع حتى لم يأتي منها فيه فتوى وهو لدى مجلس الهيئة العلماء للنظر فيه، فتوى نشرة إن شاء الله، ولكن ننصح بترك هذا الأمر لأن يعني محل شبهة، ننصح بترك هذه المعاملة وأن يشتري شراء جائز ما فيه شبهة. يقول فضيلة الشيخ ما حكم وضع سجادة مستقلة للإمام في المسجد خصوصا مع انتشار هذه الظاهرة عند أئمة المساجد، بل تجد بعضهم يضع عدة سجادات بعضها فوق بعض بشكل ملفت للنظر، كذلك ما حكم استخدام السجادات المزخرفة سواء للإمام أو المأمومين؟ وضع السجادة للإمام لا بأس بها، علامة أن هذا محل الإمام وأن هذا موقف الإمام حتى يعرف الصف الموقف، وحتى إن كان كثيفا ينتفع بهذه السجادة في صلاته، ولكن تكون غير مزخرفة لأن النقوش قد تشغل المصلي، فيكون السجادة يكون في المساجد، الأولى يكون غير منقوش نفس يؤذي المصلين ويشق عليهم ويكبش عليهم، يكون سجادة ساذجة في المسجد حتى لا تشوش على المصلين، ولا يجوز الحج للناس بل الصف لمن تقدم، من تقدم فهو أولى بالصف الأول وهكذا، ولا يجوز الحج حتى يتعب، ولكن من تقدم فهو أولى. يقول السائل سماحة الشيخ ما حكم من باع عقار بمبلغ معلوم أقساط سنوية وفي وقت محدود واشترط في العقد عقد البيع أنه إذا انفسخ العقد لعدم السداد بمبلغ أن يكون المشتري مستأجرا للعقار بمبلغ محدد عن كل سنة مضت؟ هذا عقد في عقد الشهر الرسول نهى عن بيع المشتر نهى عن بيع ثاني في بيع ولا يحل بسرة كله بيع، ولكن يبيع بيع عن جاده، فإذا أعشر الله حصل عندها المحاكم عندها الأمراء يشكو عليهم إذا تعذر عليهم تسليم حق، إذا يكون البيع جازم بأقساط معلومة هذا هو الواجب. نعم. يقول السائل سماحة الشيخ السقط يكثر السؤال عنه في الآونة الأخيرة، متى يصلى عليه ومتى تكون المرأة نفساء؟ بعض أهل العلم يرى الصلاة عليه إذا أتم 80 يوما أي إذا دخل في 40 الثالثة، ما رأي فضيلتكم؟ إنما يصلى عليه إذا ولد في 5 وفي هاته الروح، إنما يتحرك في 5 فيصلى عليه إذا ولد في 5 أو 6 وبعده، ويغسل ويصلى عليه ويكون في المقابر المسلمة، أما قبل ذلك فليس له حكم الإنسان، ولكن يدفن في أرض طيبة ولا بأس، ما يحتاج صلاة ولا غيره حتى يكون في 5 وما بعد، ويعق عن أيضا ويسمى، ولكن النفاس لا تكون نفاس بوجود ما يدل على أنه إنسان، فإذا ولد في الطور الثالث أو في الثاني وفي علامة الإنسان رجل أو رأس أو يد يكون نفاسا، لكنه لا يغسل ولا يصلى ليس بالإنسان، لكن هذه علامة أنه إنسان فعليها أن تدع الصلاة مدة النفاس ما دام الدم معها، إذا انقطع الدم قبل 40 طهرت فصلت، وإلا فلا أن أجلس حتى تكمل 40 أو 13 ما دام في الخطر الإنسان وجد في رجل أو رأس أو نحو ذلك ما يدل على تخلقه، أما إذا كان دم لا فليس في نفاس، دم فستكون دم فساد. حكم مستعار صلي وتوضأ لكل صلاة، أما إذا وجد ما يدل على إنسان من رأس أو يد أو رجل أو نحو ما يدل على أنه طفل فإنها تكون نفاسا، لا تصلي ولا تصوم حتى ترى الطهارة أو تكمل الأربعين، أما هو لا يغسل ولا يصلى عليه إلا إذا كان في 5 ولا 4. يقول السائل سماحة الشيخ هناك من يقول أن الكفر لا يكون إلا بالتكذيب والجحود، ويستدل لذلك بقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان الآيتين،